حديث هرصدو بستو شش تبي حديث سيد ابو مديار بت هكا مرو بي حاجه اخو كر اشتي هنجا عمري بكت بيك وقرباني ذاك وجت كوني وتشون. عن عائشه رضي الله عنها قالت في سعى عائشه خديجه رضي بتن يقول خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ام الجل في غنبري دركه صلابه خديجه موافين لهلال ذي الحجه نازيك بدابته هيبه ذو الحجه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايش في غنبري صلابه خديجه السر بن قوت من احب ان يهل بعمره هركسك شوا ببتان نيته عمره بنت يعني عمره بنت الجل حجه شكون اصل ده واختهات نيته حجه ينبو جا پیغمبری صلاح بد خودی لبن گود هر کسی که شود بیتن عمره جا بین تل جل حجه فل يهل بلا وقت ومن احب ان يهل بحجه و هر کسی که شود بیتن حجه بین تل جل عمره فل يهل بلا وقت ولولا انی اهدی و هکر نجبر هنده با من قربانت اینای من اتکرین هدیه ببیت خود تعالی لا اهللت بعمره أزا إحرام تخو بعمره جريدا. فمنهم من أهل بعمره بجا عائشة بيشتن هندك الصحابيان يتا عمره إنابو ومنهم من أهل بحجة وهندك دي إحرام بحجة جريدا. وكنت ممن أهل بعمره بيشتن أز شوان بوم أوت إحرام بعمره جريدا يعني نيتا عمره إناي وقوتين لبيك اللهم عمره شنكو جنك لباس إحرامنا كتبرخنا يا وكي ظلامي. فحط قبل أن أدخل مكة بيجتن بدي أس بما مكة هي أس كتمت بين في الجهيادي. فأدركني يوم عرفة وأنا حائض بيجتن روج عرفة جهش تمن وأزد بين في الجهيادي. إذن طواف أخونا كربو شنكو طواف شنابتن هكا مرو في باقش نابت. فشكوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بيجتن من قوزن دتخو برنانك في غنبري صلاة خدي لابن. فقال قوت دعي عمرتك عمره خوب هيلة أعمالت وبسك حتشكو تنيات عمرين نئينا وانقضي رأسك وبرج سرخو جبك وامتشطي وسرخو شك وأهلي بالحج ونيات حجبي. هذا بخو وعيشة تحسيب بحج عمره بيبه هو تحسيب قران يعني وقت قوت دعي عمرتك يعني أعمالت عمره بهيلة أو شو اللي تمروبت عمري دوت كده. ففعلت عائشة بيشتن من جهو كده. فلما كانت ليلة الحصبة بيشتن وقتي بويا الشاب وحصبي وصد يارا بحسي أوان شابونا أو تبرك تروجت وان لنهو بيتن أرسل معي عبد الرحمن إلى التنعيم بيشتن عبد الرحمن القل من هنورت تنعيمي هوجك نوبة جهك. فأردفها بيشتن عبد الرحمن البشت فيجني سيارك ببخو بحسي عائشة يا عائشة ببخوها بحسي خودك بس البشت. فأهلت بعمرتها البيجت فيجني نية عمرينا مكان عمرتها الجهة عمرخو أووي عملوي وشولتوي هيلا نجبر حيض. فقضى الله حجها وعمرتها قد خدي حج عمرتوي هردو درسكن حج خوكر اشتهن جرابو عمرك سلو في عمرت ديف حج راكري شقربا نكت نسن شو عائشات بجد ولم يكن في شيء من ذلك هدي هدي قربان ولا صدقة ولا صوم أفتش لها خرك نبون نا قربان نا صدقاكم روف هندك مصد جانمي آن يدبرنجي آن يدقيتي بداته هندك مسكينة ولا صوم وشروجي جنبون نكت نسر سر في عمره جدو راست هكر قربانك كبت سر عائشة سر هندية هو حج عمرتوي الجلق. وعنها رضي الله عنها قالت هروسش كيس عائشة خود جرازي بت هذا حديث كادية شو بي حديث ابو مديار بت هندي مروف بتر زحمتي ببت هندي بتر مروف مصرفي بكتن بو حجي وبو عمري خيرا مروفي مصر ايك بلاش بچت و ايك ديه بارخو بچت خيراوية بارخو چتن و زحمتي بتر بتن خير بتر. وعنها رضي الله عنها قالت عائشة خود جرازي بتن قوت يا رسول الله يصبر الناس بنسكيني عالم دي در كبتن وده مكه هيلتان ودون السكت كني يعني حاجة خوجك كني وعمره خوجك وأصبر بنسف وأزدر كذن اتحجب كلي من چه عمرت جدا نکرن چونکو از کتمت حی بیده و دبین به جاهیه ده بجا عایشه خود جه راضی بد ادویه عمره کا جدا بکن فقیل لها خسیار آنها تا گوتن بو عایشه پیغمبری گوتن صلی الله علیه وسلم انتظری خوب گرن فا اذا طهورتی هکر تو پاکش بوی فخروجی الى التنعیم هر تنعیمه فا اهلی هنگن یتا خوب عمره بینه ثم أتينا بشتهن جورنك ما بمكان كذا الفلانجي أو يهجى أقطحبو توابري جلق درس مجودي ولكنها وتبلي عمرتا على قدر نفقتك أو نصبك البيف مصرفتيا عن زحمتتي خاني مصرفتا چند عن زحمتتا چند خيرتا دل بفند بي تكيم زحمت ببي انت جالك زحمتي ببي خد تعالى بالدبي زحمتي وفي نفقي خير دكتي.